اسمه اوسوفيجيال اوبستراكشن. اكتبوا على الاوسوفيجيال اوبستراكشن كحجر اتنين، ولكن عناوين. ايه ده ايه ده؟ في مواضيع كحجر اتنين بقول لك ما تقراهاش بعد كده. انا بشرحها، طب ما نشرحهاش، ما ينفعش. لان ساعات بيبقى لها فيها كلمه محتاج تفهمها عشان الموضوع كتجري ايه. فانا بشرح كل حاجه، لكن في حاجات اقول لك اشرح فيها كذا، او انت بعد كده تدرس فيها كذا فقط. او لو تفضيل ابستراكشن كاتيجوري تي يعني مشروح، اه بس ممكن يجيب لك سؤال تحريف فيه ازاي؟ يقول لك انيوميريت كود اوف اوسوفيجيال ابستراكشن اند ديسكاس وان اوف يور تشويس. هيبقى الوان اللي انت هتدسكاس اوسوفيجيال كارسينوما، مش احنا خدناها الحلقه اللي فاتت؟ اوسوفيجيال كارسينوما دي كاتيجوري ايه؟ فهمت اللعبة؟ اكتبوا على الاوسوفيجيال ابستراكشن كاتيجوري سي، ولكن عناوين. اشمعنى؟ عشان هو جزء من سؤال الاوسوفيجيال كارسينوما. يلا، في اي موضوع عاوزين نعمل فيه ابستراكشن هنقسم الاسباب لاورجانيك كوزز، يعني في حاجه فعلا تسد اليومن، او فانكشنال كوز. الاورجانيك كوز بنبدا فيها نظريه، اسمها نظريه على ماذا تنص نظريه الصباع المحشي؟ دلوقتي بتكلم على الاورجانيك ديزيز الاوتوفيجيك اللي تعمل اوتوفيجيال ابستراكشن. بنفكر في حاجه تيجي في اليومن وتسد اليومن، حاجه تبقى موجوده في الوول وتسد اليومن، حاجه من بره التيوب وتسد اليومن. يلا تعالوا نقلل. ايه اللي ينفع يسد اليومن في الاوتوفيجيك؟ في اي تيوب ينفع ناكل او نشم او نعمل، يبقى اول حاجه فورن بورد. فورن بودي. طيب نمره اثنين، ايه اللي بيمشي في الاوسوفيجس ممكن يتهدم؟ فود، بس الفود العادي ما يتهدوش. لارج بولس اوف فود. واحد يبقى معزوم كده في اوبن بوفيه فما ينضمش، يظلم. ياخد الاكل مره واحده، ساعتها ممكن يتهدم الاوسوفيجس. يبقى في النيومن فورن بودي لارج بولس اوف فود. مكتوب عندكم في الكتاب تيومر، هو التيومر بيطلع من النيومن؟ التيومر هيطلع من الهواء؟ لا. طب ايه اللي ينفع يجي في الوول؟ طول عمر الوول في نظريه الصباع المحشي ما بيقلفهاش، معروف. ايه اللي يجي في الوول؟ تيومر. هنا التيومر اللي هو مين يعني؟ ارتفيشال كارسينوما. طيب نمره اثنين، ستريكشر. طول عمر ستريكشر حاجه في اثنين، يا اما بوست انفلاماتري ستريكشر يعني ارتفيشال كارسينوما ستريكشر، يا اما انيلر ستريكشر. انيلر ستريكشر هي مين؟ تيومر بقى. طب ايه اللي ينفع يجي من بره؟ طول عمرها الصمبة اللي بيجي من بره تيومر. هنا هيبقى ايه؟ يبقى سبينال تيومر. واللارج سبينال تيومر هنزود حاجه واحده بقى. في ناس بيتولدوا بيبقى عندهم ريترو سيرنال اكستنشن اوف ثيرويد، يعني الثيرويد نزلت ورا للسيرنال، ساعتها ممكن تزق وتضعف الوطن. يبقى الاورجانيك كوزز نظريه صباع المحشي، واهم حاجه حضرتك هتتكلم عليها هي مين؟ اوسوفيجيال كارسينوما. لكن ممكن الاوسوفيجس يتسد، بس مش بسبب ديزيز تشوفه بعينك، بسبب لخبطه في الحركه. بيسموا دي فانكشنال كوز، وهم اثنين اوريدي خدناهم قبل كده، تعرفوهم عناوين بس. اول حاجه حاجه اسمها اكاليزيا اوف ذا كارديو. يعني ايه كلمه على فكره اكاليزيا؟ عنوان بس مرت علينا قبل كده وانا شرحت الاكاليزيا. يعني ايه كلمه نو كاليزيا موشن حركه. كلمه اكاليزيا اوف ذا كارديا يعني ان ادكويت ريلاكسيشن اوف ذا كارديا. الابر اند اوف ذا ستومك ما بتفتحش. طب ليه ما بتفتحش؟ ومعظم الاحيان اللي تقول بايز النور ايديوباث. لكن ممكن يبقى سببها ديجنريتيف افكت في البرانشات بتاعت الفيجر. مش الفيجر هو اللي بيريلاكس الفلتر؟ مش راضي زي ما قلت لكم في التريبونيما شغال ديزيز. المشكله كلها الست اللي عندها الاكاليزيا اللور اند راضي تفتح؟ لا. يحصل فوقيها ايه؟ هايبرتروفي اند دايليتيشن، والاكل يتحوش فيعمل اريتيشن. الاكل ما يتحوش ده ممكن يقلب ايه؟ سرطان. عشان كده في 2-7% بتقلب بوستوفيجيال كارسينوما. بصوا معايا اللي قدام ده ابر اندوستري، دخله من لسانه، دخله من لسانه، وبعد ما دخلوا من لسانه خلي بالكم غلط اللي دخل فيها دي ايه؟ تراكيه. فهيسحبوا تاني. بصوا غلطوا ازاي؟ فبيسحبوا تاني ويبدا يدخلوا مره ثانيه عشان يخشوا بالاورو فالنس ويخشوا بالاوسوفجس. بدا فعلا الوقت يخش في الاوسوفجس. معلش هو مستعجل شويه وبيلخبط يعني، خدتوا بالكم دخلوا الاول فين؟ ده فيري كومن لان انا ما بلعش. والوقت بدا يخش في الاوسوفجس فعلا. اما نيجي نخش في الاوسوفجس، الاوسوفجس نورمال يا دكاتره از كلوز تيوب، لكن هنا بعد ما عدى من حته كلوز تيوب هتلاحظوا ان لا الاوسوفجس في الجزء ده شايفينه دايليتد ومليان بقايا اكل. اهي الحته دي هي الدايليتد، الحته دي هي مين؟ حته الاباظ دي اكاليز. الاكاليز دي اوف ذا كارديو عاوزكم تعرفوها اسما بس، لانها بتعمل فانكشنال اوبستراكشن. هل في ديزيز اسل؟ لا. من الحاجات الثانيه اللي بتعمل فانكشنال اوبستراكشن وانا شرحتها قبل كده بلامر فينسون، سمعت عن بلامر فينسون سندروم اللي مشهور في البلاد الخارجيات؟ ده اوتو اميون ديزيز بيبقى فيه اوكسوفيجايت وبالذات يجي في الابر اند اوف اوسوفيجا. حد يعرف اسم الابر اند اوف اوسوفيجا؟ موست كريكويد ما بعد الكريكويد ريجون، عشان كده ما بين السرطان بين في اي حته في الاوسوفيجا. ابر اند خلي بالك هي كارسينوما في اوسوفيجا اكثر حته بتشرح فيها الحديد بتطلع فيها ميدل وستر، وبيبقى العيانين عندهم جاك سترايك فما يطلعوش اتش سي ال، والاتش سي ال مهم لامتصاص الحديد عشان كده يبقى عندهم اير ديفيشنسي. مش عاوز كل ده، انا عاوز الفانكشن اوبستراكشن تحفظوا عنوانين اكاليزيا لامر بنسون. طب ليه؟ لان ده موضوع كاتيجوري 3. اهميته في حاجه واحده، ممكن يقول لك ان يوميليت كوز اوف اوستيجيال اوبستراكشن اند سكات 1. عينك على مين؟ اوستيجيال كارسينوما. هنا زي ما انتم شايفين دي الاكاليزيا، وبيحاول هنا ياخد بايوبسي عشان يشوفها قلب السرطان ولا لا، وبيحاول ان هو يقيس البريشر جواها. طيب مش هنضيع وقت في الاكاليزيا، هناخد بعد كده موضوع كاتيجوري ايه، اكتبوا عليه كده كاتيجوري ايه. وجزء من سؤال الاسوفيجيال كارسينوما اند جاستريك كارسينوما، موضوع اسمه البنت اللي قدامكم دي بتعمل ايه؟ بترجع دم. شايفين الدم اللي بترجعه؟ كبير هوربل بليد. الموضوع ده اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ دي اي بي نظري وجزء من سؤال اسوفيجيال كارسينوما او جاستريك كارسينوما. موضوع اسمه هيماتمك. الهيماتمك جديد ولا حاجه في الزراعه؟ جديد طب ايه؟ جديد. مين يرى على الديفريشن بتاع الهيماتمك اللي هو ما خدوش؟ مين يعني؟ دم. وامتز؟ فوميتنج. يبقى هو فوميتنج اوف بلاد. اصبر عليا، قلت لكم من اكبر التحديات في الطب ان يجي لك عيان مجمل عليه وفي دم نازل من بقه، لان ده حاجه من اثنين، يا اما الدم ده يكون بيرجعه فعاوزين نعمل له ابر جي اي اندوسكوب عشان هو بيزيد، او يكون بيكح فمحتاجين نعمل له ابر ريسبيراتري تراك اندوسكوب عشان يوقف الفيديو. ساعتها يا دكاتره نفرق ما بينهم ازاي؟ لون الدم والكونتنت بتاع الدم. مين فيهم بيبقى برايت ريد ومعاه فروسك؟ في مب كحه الدم. لكن مين يوجوالي بيبقى براونش دارك براون ومعاه فود باركتل؟ ايه مثلا؟ يبقى العيد تاني ديفينشن. It is vomiting of blood usually بيبقى براونش ومكسد with food particles. ركزوا بقى معايا. نورمالي لو واحد رجع الدم نص كمية الدم بترجع بيرجعها، لكن النص الثاني بيتكمل ويتخضم وينزل مع البراز. نزول الدم مهضوم مع البراز اسمه يبقى يوجوال الهيماتيمسيس، يبقى اكتشاف الديف نيلينا. وعشان كده اسباب الهيماتيمسيس هي نفسها اسباب النيلة. امال لو الواحد عنده سورس اوف بليدنج في اللارج انتستين او بينول ايليوثيكال فالف الدم ينزل مهضوم؟ امال يبقى العيان عنده ايه؟ بليدنج بالريكتم اللي بيسموها هيماتوكيزيا. يعني تاني الهيماتيمسيس فوميتنج اوف بلاد اللي هو شكله ايه؟ يوجوالي براونش وميكسد ويز فود باركتس. يوجوالي ذيس هيماتيمسيس بيبقى اسوشيتد ويز منينا، لان اسباب المنينا هي نفس اسباب يعني ممكن يحرك يقول لك دي بنا كاونت اون منينا. هتقول له ايه؟ هو مش بلاد. هتقول له ايه؟ passage of digested blood in the stool وأسبابه هي نفس الأسباب اللي هنقول عليها. نعيد تاني. الهيما سامس كاتيجوري ايه؟ هو vomiting of blood usually pouch usually associated with food water usually associated with melina. بعض الديفينيشن اثيولوجي في اي موضوع بليدنج من ال 14 هيمروا علينا، واحنا قبل كده خدنا اثنين نقسم الاسباب لايه؟ جنرال ولوكال. الجنرال بالاحفاظ ولا نلفها؟ الجنرال هبل ونقص اثنين فايتال. وما هو الهبل؟ الاتش اثنين اتش الاثنين اتش سعيد بعد تنشن والهيموفيليا والبي فيربرا والال لينفوما واللوكيميا والفيتامين سي وكي. هتلاقوا دي رقم اربعه، لكن واحد واثنين وثلاثه لوكال نورمال فوميتنج ريفلكس موجود في الاسوفجس والاستومك وموجود في الجدر. يبقى الاسباب اللوكال يا اما اسوفجيال لا جاستريك لا ديودينال. ونقول الله يرحمك يا هاشم يا فؤاد كونجنتال مفيش تروماتيك في ولا مفيش؟ ايه التروما اللي تعمل من الاسوفجس في متانه؟ اكتبوها وزودوها رقم سي اف اخر واحده تروماتيك نقطتين ريزر. تعرف ايه ريزر؟ موز. المساجين لما بيحبوا يقربوا بيبلعوا موز، فالموز ده ممكن يخش في الاسوفجس يعوره ويخش في الاسطومك يعوره، فدي تروماتيك زودوها. انا رتبت الكلام بترتيب الاسطمبة بتاعتي والكتاب رتبها بترتيب الأهمية. أنا برتبها بترتيب الاسطمبة عشان تعرفوا تألفوا ما تحفظوش. يبقى أوتوفيجيال كوز تروماتيك ريزر إنفلاماتري. أنا راضي ضابطها إنفلاميشن في الأسطمبة اللي بنسميه إيه؟ أوتوفيجيال. ومع الأيتس بنقول الألسر. وإيه أشهر ألسر بتيجي في الأسطمبة؟ أشهر مش أهم البيبتيك ألسر في حالات الريفلكس. وفكر الريفلكس ده كان كاتيجري إيه؟ عشان كده يبقى اوستوفيزايد اديس اثر وعشرها بيبتي. بعد انفلاماتري الله يرحمك يا هاشم يا فايز نيو بلاست نيو بلاست ليه؟ تيومر اوستوفيزايد وعلى راسها اوستوفيزايد كارسينوم. بعد نيو بلاست اذر اذر بقى حطها لكم رقم واحد اشهر اذر بيسالوك شافه. What is the commonest cause of hematemesis all over the world؟ اشهر سبب لتربيع الدم في العالم كله is basic ulcer. امال ايه اشهر سبب لتربيع الدم في مصر؟ اوتوفيجيال باريتس اند basic ulcer. لان عندما تذكر مصر يذكر البلاردين. الاوتوفيجيال باريتس مكتوبه عندكم هنا وهي اوريدي كانت مكتوبه عندكم في البلاردين مش فاكرينها. الاوتوفيجيال باريتس ده ديزيز ولا حاجه كل الزراعه؟ ديزيز من يلعب البريشر بتاعه البيلاجيتال الانجيتال التوشواتي اوف بين اللي موجوده في اللور اند اوف ذا اوسوفيجاس في الطبق يكون. بصوا كده معايا الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم البورتال فلتريشن، لان الدوره البابيه بتبدا بالبورتال بين اللي يخش في الكبد اتيولوجي. لو الباب كان مقفول اللي هو الكبد يعني في بورتال هايبرتنشن. ايه الاسباب اللي تعمله؟ لا اما ليفر فايبروز بالارديز، لا اما ليفر الروز يعني هيباتيتس اي، لا اما واحد عنده الهيباتيك جينز مسدوده بالترومبوز او مالجنت انفيجن. ساعتها الدم اللي داخل الكبد هيعرف يعدي؟ هيبدا يمشي في البورت سيستميك انستيموزيس. وايه اشهر ثلاث حتت فيهم البورت سيستميك انستيموزيس؟ لور اند اوف اوسوفيس. تعمل لي اوسوفيجيال فاليو. يبقى الايثيولوجي بورتال هايبر تنشن اللي هو في الليفر فايبروز او سيروز او هيباتيك بين ترومبوز او انجيز. بروس هنلاقي دايليتد انجيز تورشر كونجستد بين. هو ده الاستراتيجيال فاريتيز اللي مكتوبه عندكم وهي اوريدي خدناها قبل كده. حتى ده سؤال بيبين الذكاء. هو السورس اوف فليلينج في الاستراتيجيال فاريتيز فينس ولا ارتيريال بلاد؟ فينس بلاد. اي فينس بلاد في اي حته في جسمك لو سبته يقف لان البريشر فيه واطي. اشمعنى الاوتوفيجيال باريس موجود؟ لان الاوتوفيجيال موجود في الثوره والثوره از نيجاتيف بريشر. هيقعد يشفط الدم حتى اخر قطره. عشان كده قلت لكم زمان كانوا بيعالجوه بايه؟ بالبالون، دخلوا بالونه ويفكوها تضغط على الفين. لكن دلوقتي اللي قدامكم ده عيان مات بوسفوجيال فاريسز دي الصمت، وده الاوتوبيكس اللي هو الاند البين فرقعت ودخلته في سيفير هيماتوما. دلوقتي بيعالجوها انه يقعدوا يحقنوا ماده حوالين البين. الماده دي بتنشيط فايبروز، بتنشيط ماده اسمها ايه؟ ايثانول امين اولييت. اللي ما يعرفهاش الامين، عارفين الامين اللي بنبدا بيه؟ تركيبه ايثانول امين اولييت، القطر العيني كل يوم بيشتري علبه امين ويحقنها حوالين البين عشان تعمل فايبروز عشان ما تفرقعش. شوفوا الراجل ده حقن كام مره، وفي النهايه الحته دي فرقعت موتت. بصوا على ده، الراجل ده حقن كام مره وفي النهايه فرقعت وموتت الجزء اللي فوق ده وده. بصوا الراجل ده اول مره كان يحصل له فيها واحد بس دايليتد فرقع وموت. الاسوفيجيال فاريس لوحديها تنفع كويس. ممكن يجي يقول لك ان يوريت كوز اوف هيماتيميسيس اند كات اسوفيجيال فاريس. اذر من الاذر كمان اللي يعمل لنا كوز في الاسوفيجيال تعمل هيماتيميسيس فيري رير، واحد يبقى عنده اورتيك انيوريزم الثوركس ويضغط على الاسوفيجيال ويضعف الوول ويفرقع في الاسوفيجيال. فده على يعمل حصل ايه؟ هيرجع الدم. يبقى الاسوفيجيال كوز خدناها كونجنيتال مفيش تروماتيك ريزر انفلاماتوري اسوفيجيتس والالثر نيوبلاستيك التيومر بالذات الاسوفيجيال كارسينوما. اذر اثنين اسوفيجيال باريزم دي مهمه، وحاجه اسمها اورتيك انيوريزم. طب ما الريفلكس اوف فوميتنج موجود في الاستومك، قول الله يرحمك يا هاشم يا اخويا. كونجنيتال كونجنيتال مفيش تروماتيك مين ريزو انفلاماتوري. انا راجل ضامن تلاميذه في الاصابع اللي هنسميها في الاستومك هنسميها جاست رايت. انا خدها النهارده ان اتس انسر. ايه اشهر انسر في الاصابع؟ بيستك برضه. عرفتوا بقى ليه اشهر سبب للهيماتيزز ايه؟ بيستك انسر. طيب نيوبلاستيك تيومر جاستريك كارسينوم، هناخدها في الحصه الجايه. اذر مفيش. طب انزل تحت الديدنا كونجنتال مفيش، تروماتيك مفيش، لان الريزم ما ينفعش ينزل في الديدنا. تعرفوا ليه؟ عشان نهايه الاستومك فيها ايه؟ ما ينفعش، مفيش تروماتيك. انفلاماتوري اسمه ايه؟ ديدونايت. والالسر ايه اشهر الالسر؟ بيستك برضه. طب والتيومر ديدنا الكارسينوم مش مكتوب عندكم، ما عندكوش في المنهج ديدنا الكارسينوم. انا خايف ان واد يجي في دماغه يقول لك ان يوريت كوزز اوف هيماتيرز كات 1 يختار ديدنا الكارسينوم. ديدنا الكارسينوم مش عندكم في المنهج، بس انا عارف انكم بتعرفوا تكتبوها ولا ما تعرفوش. طب تعرفوا؟ لا يا جو هنشوف دلوقتي. اذر مفيش اذر. ايه اشهر سبب للهيماتيرز اول اوفر ذا وورلد؟ بيبتيك ألسر. In Egypt, Oesophageal varices and Bistic ulcer. اكتبوا على الهيماتيزم كاتيجوري A وجزء من سؤال Oesophageal carcinoma and gastric carcinoma. الألسر أكيد صح. هناخد بعد كده يا دكاترة Disease of the stomach. احنا خلاص الجزء المنطبقت. هو في كوزيتا ديزيز في الشمخ؟ اكيد في واكيد لا علينا. خلي بالك المنهج ده كله ما فيهوش كوزيتا ديزيز الا في حتتين، الاستومك والكيدني، ودول بس اللي هناخد فيهم كوزيتا. فيما عدا ذلك مفيش. الكوزيتا ديزيز في الشمخ محطوطه تبع عنوان اسمه فايلوريك اوبستراكشن او ستومك جاستريك اوبستراكشن. اشهر حته في السد في الاستومك اضيق حته فيها، واضيق حته فيها مين؟ اشهر سبب لسد الاستومك حاجه بيسموها كونجنيتال بايلوريك ستينوز. حاجه بيسموها ايه؟ كونجنيتال بايلوريك ستينوز. اللي بيختصروه صح بشكل شف، اكتبوا جنبيه شف، لان اسمه الصح كونجنيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز. هتعرف هايبرتروفيك دي ايه؟ الكونجنيتا هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس ده ديزيز اوف نيو نيو بورن، الواد بيتولد بيه. ليه بقى؟ لان بيبقى عنده مشكله في البرانشات اللي قدامكم دي الستمك. انا اللي برسم بالفيديو زي ما انتم شايفين، اللي فوق ده الفاندر وده البوبي وده بايلوريك. نورمالي البرانشات اللي بتغذي البايلوريك سنتر في بالفيجر، الفيجر على البايلوريك سنتر يعمل كونتراكشن ولا يعمل ريلاكسيشن؟ الباراسمباتيك يعمل كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ ريلاكسيشن. واحد بيتولد عنده البرانشات دي بايظه، في ديجنريشن في الفيجر نيرف اللي بتغذي البايلوريك سنتر. يبقى ساعتها البايلوريك سنتر من ساعة ما اتولد كونتراكتد. بس خلي بالك الاكل بيعدي، لان الكونتراكشن ده ما يمنعش ان البريشر بتاع الاكل يعدي. المشكله كلها ان هو بعد اسبوعين لشهر من ولاده، وهذه المسل بيحصل لها كونتراكشن. هيحصل لها ايه؟ لو عايز تشيل حديد لمده شهر هيحصل العضلات ايه؟ هايبرز. هتبدا العضلات في منطقه البايلوريك تبقى هايبر بروفايل. عارف ليه بيسموها هايبرتروفي؟ يعني السده بتحصل بسبب بوظان الفيجاس ولا بسبب بعد كده الهايبرتروفي؟ الهايبرتروفي. عشان كده تلاقوا البايلوريك بقى ريج ريج اند تك، المصل بقت هايبرتروفي. ساعتها بعد الولاده بس بشهر يبدا الواد ده كل الاكل اللي بياكله هيعرف يكمل، يحصل له ريجربيتيشن. ريجربيتيشن يعني ارتجاع، اللي احنا بنسميها في مصر يقول لك نقصه. لان الواد ده كل اللبن الفرق بين فوميتنج وريجربيتيشن. الفوميتنج اكتف بروس، لكن الريجربيتيشن باسف، بيرجع بيرجع الحاجات كده من غير ما يتعب نفسه، سموها يقصد. لكن بعديها بشويه كل الاكل بيرجع ان ذا فورم اوف، مكتوبها غلط، حطوا قبلها بي، بروجكتايل فوميتنج نوت فوميتنج بروجكتايل. ايه الفرق بين فوميتنج وبروجكتايل فوميتنج؟ ده زي ده يعني. يعني ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ مين بيتكلم ده؟ انت صح وهي صح، صح. في ناس بتضربهم بروجكتور بومدي يعني بتبنى على جاف. اروح انا اسال كام متر؟ بروجكتور مالوش دعوه بالمسافه والكلام ده خالص. بروجكتور بومدي بصوا على الفيديو ده. شايف الواد الامور الحلو ده؟ ادي واد امور حلو قوي، قاعد منطع عمال يتلعب. بيعمل اي مشاكل؟ زي الفل. كل شويه بيحاول يرجع ولا حاجه؟ عند الأوديا عارفه. بص هيضحك لهم بعد شويه والراجل ارقام ناموس اهو، وقاعد مطنش وزي الفل. على فكره هيضيع الحصه لان هو دي اتصورت كده اكسلنت. بس ركز اهو ولا حاجه في أوديا، مفيش أوديا خالص، وبيضحك لامه تاني والحصه ضاعت ان شاء الله، وبيضحك لامه زي الفرق. شفتوا اللي حصل؟ This is projectile vomit. يعني ايه كلمة projectile؟ كلمة projectile vomit على فكرة الطب ده المفروض ان الدودي بالميزس يعملوا projectile vomit. نمرة واحد، نمرة واحد انكليز انترافيال تنشن. نمرة اثنين الشيف سمعت. لأن أي واحد مننا لما يجي يرجع دايما السبب الترجيع بريفرال اريتيشن، الحتت اللي فيها vomiting ريفلكس. تبدا يحصل اريتيشن، يطلع انبلس في الفيجن، بس ما بتوصلش الثريشولد اللي تشتغل السيتي دي عشان يامره انه يرجع. فتبقى الاول صف ثريشولد فيبدا مفيش حاجه، وبعدين توصل الثريشولد تروح مرجع بسرعه ترجع خالص. لكن البروجكتايل بتعمل انكريز ليتر فيها تنشن دايركت ان سيتي دي في الشيب البريشر عيلي مره واحده بعد الاكل، فعلى طول يحصل البروجكتايل. ودي مصيبه، لان البروجكتايل فوميتي هيرجع كل حاجه بياكلها، يبقى السوائل كلها هيرجعها. الواد يحصل له ايه؟ ديهايدريشن، بيبقى جلد على عظم. وما واحد يرجع هو بيرجع الابر جي اي كونتنت، الابر جي اي اسيدك ولا الكلي؟ اسيدك. طب ما يفقد الحافظ يجيله الكالوز ودي فين؟ عشان كده العيال لو كملوا يموت. بس ما تخافوش، دكاتره جراحه الاطفال شاطرين جدا، ودي العملية المقدسة بتاعتهم. هو بيشخصوها من بعيد من غير ما يكشفوا على الواد. يشوف واحدة كده شايلة عين سنه شهرين ثلاثة وجاية في دمها عليها ترجيع والواد جلد على عظمه. ساعتها يجي من غير ما يشيل الهدوم يحط ايده على البايلوريك بلين، عارفين البايلوريك بلين؟ سي 2 سوري ال 2 يحط ايده بيحط حاجه هما بيسموها اوليف سايت، تعرف يعني كلمه اوليف؟ زيتونه، لان البيلوريس ما يتحس ساعتها، احنا هما اللي نحس البيلوريس بتاعنا اوليف سايت ساعتها، يقول لها بكره تجينا ان شاء الله ومعاك 5000 جنيه. يعني فيها 5000 جنيه. يروحوا فاتحين انسيجن ابدومينال لونجيتودينال ويمسكوا البيلوريس بايديهم كده، البيلوريس بيبقى بالعرض، تلقى المصل ماشيه كده. يقطعوا السيروزا والمسكلوزا وما يقطعوش الميكوزا عشان ما يخرموش. لو الميكوزا اتبلش يروح قبل الجرح تاني. الواد خف ولا ما خفش؟ ليه خف؟ لان انتوا قطعتوا السيركل المصل اللي كانت قافله وكانت هايبر بروفايل. لكن الواد ده محكوم عليه ان بعد كده هيعيش عنده كرونيك جاسترايت وعلى سن 40 سنه يقضي السرطان. محكوم عليه كده. لان مفيش عمليه بتتعمل غير العمليه اللي قلت لكم عليها اسمها الرامش تيب اوبريشن. هتعرفوا ليه محكوم عليه ان يجيله كرونيك جاسترايتس ويجيله سرطان بعد كده. الشيب اكتبوا عليه اورال اوبسي. الشيب اللي هو عايز يبقى عنده كونجينيتال هايبرتروفيك ثايرويد ستينوز في اليوز اللي الاعراض بتظهر سواء ديزيز اوف نيوري بورد، هل الاعراض بتظهر ايميديتلي افتر ديليفري؟ لو بعد شهر شهرين. هل الواد ده هو السبب البيجل فايبر هي الديجنريتد هو ده اللي عمل اوبستراكشن؟ نو، ده اللي هيبرز بعد كده هو اللي بيعمل. من اسباب البايلورس ستينوز ممكن يبقى اكواير. لو واحد جاله تيومر في البايلورس او السر ويلد باي فايبروزز هتعمل بايلورس ستينوز اكواير. بعد الكونجيتر تروماتيك مفيش. انفلاماتوري هنتكلم عن نظر الصومك. انفلاماتوري هنسميها ايه؟ كل انواع الجاسترايتس كاتيجوري بس هديها الديفينيشن. يلا مين يلعب الديفينيشن بتاع الجاسترايتس اللي هو ما خدهاش؟ انا قلت اكيوت ولا كرونيك؟ جاسترايتس ايه الديفينيشن بتاعها؟ انفلاميشن اوف لا ميوكوزا ولا ايه؟ طالما ميوكوزا هيبقى انفلاميشن اوف جاسترايتس. الجاسترايتس دي كاتيجوري ايه؟ واكيد هنقسمها ليه؟ اكيوت وكرونيك والاثنين كاتيجوري ايه؟ وفيري كومن ان اكزاكت. الجاسترايتس فيري كومن ان اكزاكت. اشهر ناس اشتغلوا على الجاسترايتس الاستراليين لدرجه ان عملوا حاجه اسمها سيدني كلاسيفيكيشن. اشمعنى الاستراليين هم اشهر ناس في الجاسترايتس؟ لان هي كومن جدا عندهم. طب ليه كومن جدا عندهم؟ لان الاستراليين اكثر شعوب العالم بتاكل السموك بنيت. تعرف السموك بنيت؟ اللحوم المدخنه اللي هي اري كان. جاليهم اليابانيين لان هم بياكلوا السموك بفيش. فاهمين حاجه؟ عشان كده هم اشهر ناس. ركزوا بقى معايا. هو نورمال الجسترايت بالعقل بتبقى في معظم الاحيان انفكتيف ولا نون انفكتيف؟ ليه نون انفكتيف؟ هو ايه وظيفه الاستقرار؟ للاسف السنه اللي فاتت انا كرهت العيال. ما هي وظائف الاستمك؟ في علم له وظيفه الاستمك دايجيشن. فخ الكفر وظيفه الاستمك ايه؟ نمره واحد سيريلايزيشن. طب هي اللي بتحميها من البكتيريا. ينفع يجي لها عدوى البكتيريا بسهوله؟ ينفع بنوع واحد ينفع يعيش فيها زي بكرونيك. نمره اثنين وظيفه الاستمك الريزرفوار المثلي. دي بس لكن مالهاش اي رول في الدايجيشن. البيست اللي بيطلعها للاستمك ما بيهضمش وهو جوه الاستمك. يهضم انت لما يعدي بعد كده ويمر على البايل فوق. عشان كده يا دكاتره الانفكشن في الاستومك مش كوم اكيوت جاسترايت. بصوا معايا في الفيديو ده اللي قدامكم ده عيان بيموت بيموت اكيوت جاسترايت. مش فاهم عيان ممكن تموت دلوقتي هو جوه الاستومك. شايفين الحدث الالتر ديت اللي عماله تنزل دم وهنا بياخد منها بايوبسي عشان يعرف السبب وهو عظيم المفروض ما ياخدش منها بايظ لان الاسباب معروفه. اكيوت جاسترايتس شايفين الفيديو عامل ازاي؟ طيب مين يلعب اكيوت جاسترايتس؟ دي السؤال الوحيد بسبع درجات. مين يلعب الديفينيشن بتاع اكيوت جاسترايتس اللي هو ما خدوش؟ اكيوت مفرغ عليكم الديفينيشن. اكيوت انفلاميشن اوف جاستريك ليفول. بعد الديفينيشن ايديولوجي لسه قايل. هل الايديولوجي هنا نقول بوزيتيف اورجانيزم مود ترانسميشن بس بوزيتيف فاكتور؟ طب ليه ما نقولش؟ لان في معظم الاحيان هي مش انفكتد. امال ايه اللي يبلس على الاستومك؟ الريتيشن اللي هي كل حاجه بتغلس على الجي اي. تعالوا نجربهم كده، هتلاقوا عندكم 10 اسباب الاكيوت جاسترايتس، هألفهم بالاعتماد على الخمسه اللي احنا واخدينها. نمره واحد نفكر، هو في الاول اس ايه؟ سبايسي فود. تنفع؟ صح، هتلاقوها موجوده، يبقى سبايسي فود. بعديها سموزي، ينفع؟ ينفع طبعا. بيرد، تنفع؟ هتلاقوها كونسامشن اوف ايس كريم، ماشي. بعديها سيفلس، ينفع؟ لو بنتكلم مجنون الامتناعات، سيفلس اللي في الاستومك ده يا جدعان. بدل السيفلس بحرف الاس هحط انفكشن تاني، سيستميك انفكشن. يعني ايه سيستميك انفكشن؟ في بعض البكتيريا الانفكشن ما بتجيش في الاستومك، صعب جدا الانفكشن اللي في الاستومك. بتيجي في حته ثانيه، لكن بالظبط بس ممكن ريح توصل للاستومك. اشهرها السالمونيلا، عارفين السالمونيلا؟ اللي هي بتعمل ايه؟ تايفويد. يبقى دلوقتي احنا قلنا الاستاذ، وصلنا للسيفلس. شارب توت تنفع؟ بدل شارب توت هحط اف، الاس اللي هي ستيرويد والنان ستيرويد، اللي هو ستيرويد والنان ستيرويد، لان نورمالي اللي بياخد نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري المود اوف اكشن بتاعها اللي هي انتي بروستاجلاندين، واللي بيخلي الاستومك تطلع الميوكس بايكارب اللي بيحميها من الاسيد، فبالتالي هيحصل. وزي برضه الستيرويد والنان ستيرويد الستريس، ليه؟ ستريس، الناس اللي بيتحطوا تحت ستريس، ستريس ازاي؟ يعني بيحصلوا هيمورج او شوك، لان لو في هيمورج او شوك في دم هيوصل للستمك هتعرف تطلع ميوكس بايكارب. يبقى عندنا الاستاذ خلصنا، قلنا فيهم سبعه. نزود ميكانيكال تروما. الميكانيكال تروما ديت دورينج جاستروسكوب ممكن نعوض. لو في عندنا رينال فيلير، يورينيا، لو واحد عنده رينال فيلير نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم بيحصل لها ايه؟ بتعلى. فكل الميوكوزا تبدا تطلع اليوريا والكرياتينين من الدم، فتريتيف الميوكوزا. عشان كده الرينال فيلير يعمل اي انتي، يعمل جلوستايت ويعمل اوستوبيدايت ويعمل جاسترايت ويعمل انترايت ويعمل كولايت. الفكره ايه كمان؟ الراديشن، لو الانسان اتعرض للوكال الراديشن على الاستومك يبدا يحصل اند ارثرايتس اوف البراين، هل هيطلع ميوكس بايكارب؟ يحصل اكيوت جاسترايت. 10 اسباب للاكيوت جاسترايت، ما فيهمش انفكشن الا سيستميك انفكشن. خلي بالكم من سيستميك انفكشن، يعني ايه سيستميك؟ البكتيريا تكاثرت في المعده، امال في ايه؟ في حته وراحت من المعده عن طريق الدم، ده فيري ايه؟ عشان كده دايما الاكيوت جاسترايت هل بتبقى انفكتيف؟ نو، نون انفكتيف. الاكيوت جاسترايت ديفينيشن اتيولوجي باثولوجي، هي اكيوت انفلاميشن اي نوع؟ سبيرتيف ولا نون؟ هي انفكتيف؟ عشان كده بتبقى كتار. عشان كده هنشوف بعنينا وتحت الميكروسكوب اكيوت كتار الجاسترايت. يلا عشان مكتوب في الكتاب ديسكرايب، ديسكرايب مين ان شاء الله؟ انت بتكتبها في الامتحان ديسكرايب؟ هتكتبها تشرحها اكيوت كتار الانفلاميشن جروسي بالنيكد اي الجاستريك ميكوزا از هايبريدنج فور ايدنت كفر ويز ميوك. في السيفير كيس تعمل اروجن السر، سموها اروجن، شفتوها معايا ما شفتهاش؟ اهي بدأت تعمل اروزة، سموها اروزة تايب، او تبدا تنزل دم، هي دايما هتنزل دم فهتعمل هيموريز هيموراجي تايب. بعد كده غلطة مطبعية ما كتبوش عندكم في الموضوع ده كومبليكيشن، ودي غلطة مطبعية. يلا مين يقول الكومبليكيشن بتاع الاكيوت جاسترايت اللي احنا ما خدناهاش؟ هو في حاجة اسمها تاني بفلك؟ ليه بقى ان شاء الله؟ لان هي مش بكتيريا يا صديقي. لكن اديتكم اسطمبه الجمله اللي فاتت، قلت لكم اي ديزيز عنوانه فيه ألتر او في الباثولوجي بتاعه بنوصف ألتر، يعني هنا الباثولوجي بتاعه ترانزوز. نرقع كام كومبليكيشن واحنا مغمضين؟ ثلاثة. اكتبوا بقى كومبليكيشن. واحد فوق الألتر يعمل ايه؟ صح؟ فوق الألتر هيموريج، هنسميه هنا ايه؟ دي ماتن، يبقى واحد دي ماتن، وده كبير لان بيبقى موصب الالتر بالكبير. نمره اثنين تحت الالتر يعمل ايه؟ بيرفوريشن، ويعمل ايه؟ بيريتونايت. على مستوى الالتر فايبروز، اكتبوا بقوسين رير. ليه رير؟ او مينيمال، لان في معظم الاحيان عايز يحصل له ايه؟ ديمو. عشان كده يا دكاتره في الاكيوت جاسترايتس سهوا خطا ما تكتبوش الكومبليكيشن وانتم بتجيبوها من الطنبس اي ديزيز عنوانه فيه ألسر او الباثولوجي فيه ألسر تلاقوا ثلاثة كومبليكيشن مغمضين. اول كومبليكيشن فوق الألسر هيمور هنسميه هنا ايه مثلا. ثاني كومبليكيشن تحت الألسر هنسميه هنا فيريتولايتس. ثالث كومبليكيشن فايبروزيس بين قوسين مينيمال او رير. ليه مينيمال او رير؟ العيان هيموت. دي الاكيوت جاسترايتس لوحديها سؤال في اي بي بسبع درجات. العيال زمان بس كانت بتنسى تكتب الديفينيشن وتنسى توصف الكثره الانفلاميشن. السنه دي هيثبتوا خازوق تاني ان هم ما بيكتبوش الكومبليكيشن. في عندنا بعد كده موضوع اسمه كرونيك جاسترايتس برضه كاتيجري ايه وبينزل على بعض سؤال بس ده ب 10 درجه او ينزلك حته منه. مين يرقع الديبريشن بتاع الكرونيك جاسترايتس اللي احنا ما خدناش؟ كرونيك انفلاميشن اوف جاستريك ميكوز ده الديبريشن. ايه الايتيولوجي؟ ايه بقى بيقسموا الكرونيك جاسترايتس من حيث الايتيولوجي لانواع كتيره ست انواع. هو دايما الجاسترايتس انفكتيف ولا لا؟ لينا لان سهل البكتيريا تعيش الا في الكرونيك. اشهر نوع من الكرونيك انفكتيف لان مفيش غير بكتيريا واحده تعرف تعيش في الاسطوانه وما تعيش الا في الاسطوانه لان هي بتحب الاتش سي ال. من هذه البكتيريا؟ اتش بايلوز اللي بيسموها هيليكوباكتر بايلوز لانها ما بتعيش الا في البايلوز. يبقى اشهر نوع انفكتيف مفيش غير الاتش بايلوز. ممكن يبقى بعد كده نون انفكتيف. نون انفكتيف اللي هو زي مين يا دكاتره؟ اللي هو الكيميكال والتوكسن. كيميكال زي مين وتوكسن زي مين؟ الاتساق باي تيبول وسموك وسبيرت والنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج. هنزود بس باي ريفلكس. نزود ايه؟ يعني باي ريفلكس. لو الباي نورمال باي بيخش من الصمت. لو واحد عنده بايل ريفلكس يعني البايل صوب رجع من الصمت البيبسين اللي جوه الصمت اكتب ولا ايه اكتب؟ ايه اكتب؟ بيبسين. طب ليه ايه اكتب؟ هو البيبسين ده ازاي؟ لا ازاي بيخلوه ايه اكتب؟ لان هو بيسكريت بيبسين ومحطوط عليه كاب اوف لايبوبروتين. لو دخل البايل صوب بيغطي بيفتح الكاب فبقى الوقت ايه؟ اكتب. ساعتها يحصل كرونيك جاسترايتس. عرفتوا ليه العيانين بتاع الكونجنتال بايلوريك ستينوز هيقضوا بقيه حياتهم عندهم كرونيك جاسترايتس؟ لان انت لما قطعت الاسفنكتر مين هيرجع في الصمت؟ الفايل. عرفتوا ليه؟ عشان كده يا دكاتره الكرونيك جاسترايتس انفكتد مفيش غير بكتيريا واحده ينفع تعيش في الصمت خالص. مين هي؟ اتش بايلوري. كيميكال او توكسين اللي هم الفايل اللي هم الرينال فيلير الاستاد كلها ممكن تبقى اميونولوجيكال. اميونولوجيكال هنشرحها حاجه بيسموها اوتو اميون جاسترايتس. ممكن يا دكاتره تبقى جرانيوما. عارفين الجرانيوما بنقسمها ليه؟ انفكتيف ولان وي انون. كل الانفكتيف ولان ما بيعملوش ما فيش غير تو انون جرانيوما احنا خدناها. مين؟ طلعت من دول كرون. مين ينفع يجيب الجي اي تي ومنها للصمت؟ كرون ما ينفعش طلعت من دول. غير الجرانيلوما ممكن يبقى اذر. الاذر اي حاجه ممكن امايليدوز يعمل لنا جاسترايت لان بيقلل البلاد سبلاي اللي بيوصل للصمت. ممكن يبقى الرجنيس اللي بيعمل اند ارترايتس اوف ترانس يقلل البلاد سبلاي. الاخر الاثيولوجي بيقسموا الكرونيك جاسترايت اهم اثنين. مين؟ نمرة واحد انفكتد. نمرة اثنين اوتو اميون. لان بقية الكلام ده كله اوريدي احنا خدناه او هنخدم. يبقى الانفكتد والاوتو اميون. يس. بحارب الفايروس ريفلكس. كل حالة من الكرونيك لها تفسير. كده انا خلصت الايديولوجي. بعد الايديولوجي مش باثولوجي. باثولوجي. وادعوكم ان تتفرجوا على الفيديو ده قبل ما ابدا. الفيديو اللي هتشوفوه صح خد مش بالفيديو خد بالميكانيزم اللي هم عملوه فيديو بعد كده جايزة نوبل في الطب سنة 2008، لأن بالفيديو ده أثبت إن الإتش بايلوري اسمها إيه؟ جايزة إيه؟ في البايلوري بتعمل فيديو للبيستك أكثر. وكنا زمان بنقول the exact etiology of peptic ulcer is unknown ويحطوا نظريات متكثره، وبعد 2008 بقى the exact etiology of peptic ulcer سواء في الاستومك او الديودينم is H. pylori. فكان لو معايا في الكتاب من قبل البيبتيك ألسر هيديك الثيوري، لان زي ما عودناكم دايما احنا ما بنشرحلكوش الطب، احنا بنشرحلكوا تاريخ الطب. اللي هتتفرجوا عليه ده الباثوجينيز بتاع الـ H. pylori associated infection. حطوا على الفيديو ده معايا. اللي قدامكم دي الميكروزا اوف الاستومك ودي الاديتيريال سيلز. مين السلطان اللي جاي ده؟ دي H. pylori. سموها H يعني لكم بكتر، حاله دهونيه. بايلوري لانها ما بتعيش الا في البايلوري. البكتيريا دي بتسكريت على الاقل ثلاث حاجات. بتسكريت من جواها انزيم اسمه يوريز. اسمه ايه؟ من اسمه. بيلعب على اليوريا يحولها انتو امونيا، والامونيا ايه؟ الكالاي. طب ليه؟ لان مفيش في البيدور اكتر حته فيها اس تي ال. طب تحوط نفسها بالامونيا عشان تعمل ايه؟ تبروتكت البكتيريا. لكن هذه الامونيا توكسيك ولا مش توكسيك؟ تعوض الابيثيليال سيل، يبقى تعمل كرونيك جاسترايت. غير كده بتسكريت بروتين من اسمه بيكسر ايه؟ الخلايا البروتين. بتعمل كرونيك ديفرنس. غير كده بتسكريت توكسين تكسر الخلايا وتمنع التعور فتعمل كرونيك ديفرنس. لكن في خازوق ما خدتوش بالكم منها، هي اسمها اتش اي بايلوري، لانها بتعيش فين؟ البايلوري. البايلوري في ريسبتور اكشوالي كيمو ريسبتور بتحس درجه الحموضه في المعده. اما تيجي الاتش بايلوري تقعد على الريسبتور ديت كده الريسبتور بتقرا ان حموضه المعده عاليه ولا واطيه؟ عاليه ولا واطيه؟ واطيه، يعني مش حامض كتير. فساعتها تؤمر الفارايتال سيل ان هي تسكريت مور اتش تي ال، اللي بعد كده ما الاستومك تفتح يحرق مين؟ ديزنا. انا قلت الحموضه ولم استخدم لفظ البي اتش، لان البي اتش بتتناسب عكسيا مع الحموضه، وعملت الموضوع ده عشان في عيال مش فاهمه، فقلت الحموضه ولا اكل البي اتش، لان البي اتش لما تنطى يعني معناها الحموضه عاليه. اللي بالك انا بشرح بطريقه عشان تفهم. اما نيجي نبص نلاقي ان الاتش بايلوري بتاذي المعده والديدنم باي ثري ميكانيزم. نتكلم بقى باثوجينيز، انا هتكلم عن باثوجينيز وعن اشهر اثنين الاتش بايلوري وهتكلم عن الاوتو نيوز. الاتش بايلوري اسوشيتد كرونيك جاسترايتس. اولا الاتش بايلوري هي اختصار هيليكوباكتر بايلوري اورجانيزم. هيليكو يعني حلزوني. ليه ربنا خلقها حلزوني؟ ده مش هي كده. ليه ربنا خلق البكتيريا دي حلزوني؟ طب ما كان ممكن يخلقها مطوله بالحرف. ربنا خلقها حلزونيه لتزويد السيرفس اريا اللي بتطلع بيها الريق. هذه البكتيريا ما بتعيش الا على السيرفس اوف ابيثيليال سيل في الميتوزا. انا قلت لكم تخش جوه الخليه تاذيها؟ نيفر. احسن طريقه تشوف فيها البكتيريا ديت مش انك تصبغها بالاتش ان دي، تصبغها بالجرثه. الجرثه دي ثابته. اللي قدامكم دي الجاستر جلاند وفي النيومن على السيرفس دي الحاجات الحلزونيه ديت دي اتش بايلوري. لو استخدمتها بالاتش ان دي بتبان، بس ما تعرفش تفرقها عن الفود باركتر اللي في النص دي، عشان كده بيبقى منظرها مميز بالجلد. بتعمل جاسترايت وديوجن الالسر باي ثري ميكانيزم. اول حاجه نراجع، بتسكريت انزيم اسمه يوريير. من اسمه بيكسر اليوريا انتو الامونيا بتبقى حواليها. بتعمل كام حاجه الامونيا؟ نمره واحد بروتكت البكتيريا، نمره اثنين اوكسجين بتعور الخلايا بتعمل كرونيك جاستريت. نمره اثنين بتسكريت بروتين من اسمه كسر بروتين فبتعور الخلايا. السموم الثانيه اللي بتطلعها بتخلي تكسير الخلايا يزيد والتعويض يقل كرونيك جاستريت. لكن اهم ميكانيزم بسبب ان هذه البكتيريا محوطة فيها الأمونيا والكلاين بتخدع الكيمو ريسبتور في البيوت فبتخلي البارايتال سيل تسكريت مور اتش تي ال. اما يفتح البايلور هذا الكونسنتريت اتش تي ال يعمل ديناميك يعمل بيرفكت اكتر. وده بسبب الكلمتين دول واحد كان جاي يشرح لانه كانوا عارفين ان بريسبوز الفاكتور اللي بيجينا البيرفكت اكتر اتش بايلور بس ما كانوش يعرفوا كده. انا كده اتكلمت على الباثوجينيسيس بتاع الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايت. ثاني باثوجينيسيس هتكلم عليه اوتو اميون جاسترايت. بصوا معايا على الفيديو ده اللي قدامكم دي ستومك ادي الفندق والبودي والبايلور. نورمالي في حاجه اسمها بارايتال سيل معانا. البارايتال سيل موجوده في الفندق وموجوده في البودي اللي انا برسمها بالنقطه الحمراء دي. في فيميل لان المرض ده اوتو اميون قلت لكم اوتو اميون دي مور كوم ايه فيميل بيبقى عندهم اوتو انتي بودي يعني انتي بودي تضرب بسلوب بتضرب البارايتال سيل او الانترنسك فاكتور اللي بيطلع منها. هي البارايتال سيل نوم بتجيب كام حاجه؟ حاجتين نمره واحد اس تي ال نمره اثنين الانترنسك فاكتور. اما تضرب البارايتال سيل او الانترنسك فاكتور اللي بيطلع من البارايتال سيل يبقى كده هيطلع اتش تي ال يبقى العيال عندهم هايبو اسيدي هايبو كلور هارد هايبريد. هل هيعرفوا يمتصوا الحديد؟ عشان كده يبقى عندهم يعني مايكروسيتيك انيميا. لكن في نفس الوقت هيعرفوا يمتصوا البيت بشر. طب ليه؟ مفيش انترنسك فاكتور. المهم الامتصاص الاكسترنسك فاكتور. مين هو الاكسترنسك فاكتور؟ البيت نور. فهيجي لهم مايكروسيتيك انيميا ففي النهايه يحصل لهم هايبو اسيديتي اند انيميا. شرح فور مايكروسيتيك اند ماكروسيتيك. ده الحاله الوحيده في الطب. لا في مرضين في الطب يعملوا مايكرو اند ماكرو سيتيك انيميا في نفس الوقت اللي هم الاوتو اميون جاسترايتس اند جاستريك كارسينوم. الناس اللي عندهم اوتو اميون جاسترايتس او الجاستريك كارسينوما هم الحالتين الوحيدين في الطب اللي يبقى عندهم ميكس ذا مايكرو اند ماكرو سيتيك انيميا ان ذا سيم تايم. انا اتكلمت على الباثوجينيسيس بتاع الاتش بايلوري اسوشيتد جاسترايتس والباثوجينيسيس بتاع الاوتو اميون جاسترايتس. انا ليه قلت لكم زودوها؟ مش موجوده في الكتاب لان بيجي لكم ام سي كيو which of the following condition is associated with mixed macro and microcytic anemia ويعتبروها العيال سؤال صعب جدا وسؤال عبيط. يقول لك acute gastritis غلط chronic gastritis غلط لان يبقى اللي بعديها كرونيك اوتو اميون جاسترايتس هي اللي صح. يعني القصه ماشيه ازاي؟ او لو حط لك جاسترك كارسينوما يبقى صح برضه. يعني الدكاتره البلامر بنسون كان بيعمل انيميا بس مين هو الانيميا في البلامر بنسون؟ مايكروسيتيك اللي هي ايرن ديفيشن. البلامر بنسون ما بيعملش ميكسد ماكرو اند مايكرو. اساسا يا دكاتره الاوتو اميون جاسترايتس از فيري ريل. ده بالباثوجينيسيس باثولوجي وركزوا بقى معايا. التاثير اللي هنشرحها دي مش السيدني كلاسيفيكيشن. هتلاقوا السيدني معمول لكم تحت ان بي. التقسيمه دي تقسيمه مايكروسكوبيه. بيقسموا الكرونيك جاسترايتس على حسب الستيج الاول بيبقى الكرونيك جاسترايتس كرونيك سوبرفيشال جاسترايتس. يعني سوبرفيشال يعني الانفلاميشن موجود في الميكوزا يعني الميكوزا واللامنا بروبيا بس. لو العيان ما تعالجش يخش في الكرونيك اتروفيك جاسترايت يعني الانفلاميشن هيبقى موجود فين؟ في كل اللير وبالتالي يحصل اتروفي للميكوزا. عشان ده طبعا هيقل الميكوزا. عايز تاني التقسيمه اللي هنمشي عليها في الباثولوجي هي تقسيم كرونيك سوبرفيشال في الاول تقلب كرونيك اتروفيك والتقسيمه دي مايكروسكوبيه. بصوا معايا بالصوره دي عشان تفهموا. اللي قدامكم ده فيديو. خلينا نثبت الصوره عشان الناس تشوف. دي خالص. اللي قدامكم دي اول مرحله. ايرلي ستيج. كرونيك سوبرفيشال جاسترايت. ادي دي الميكوزا وهنا اللامينا بروبريا اللي بتوين وتحت بقى الماسكولوزا والكلام ده. زي ما انتم شايفين الانفلاميشن موجود في اللامنا بروبريت بتاعت الميكوز، بس مفيش انفلاميشن تحت. نمره 2، هل الميوكاس بلاند والميكوزا دي فيها جلاند اتروفي خالص؟ طب ليه ما فيهاش؟ لان بقيه اللير بتاعت الميكوزا ما فيهاش فايبروز فبيجي لها بلاستر لايك كويس. هل هنا التكنس بتاع الجاستريك وول قل ولا حاجه؟ ولا حاجه، ده زي الفل. ايه الخلايا اللي موجوده؟ هي اكيد ولا كرونيك؟ فكل الخلايا اللي انت شايفينها دي عباره عن ايه؟ ليمفوسايت وبلازما سيل. بس سبحان الله ممكن الاقي نيتروفيل، ممكن الاقي، ولو لقيتها دليل على اكتيفيتي مش فاهم. هي الكرونيك مش ريبيتد اتاك اوف اكيوت، فبالتالي مع كل اكيوت هيظهر بوليمورف، هتيجي تكسر خلايا. فلما الاقي بوليمورف ده دليل ان سرعه التكسير اخبارها ايه؟ عاليه. لحد ما تكسرها خالص البوليمورف هيطلعها ايه؟ تختفي. بس في الكرونيك سوبرفيشال دي ارمي ولا ليه؟ يعني لازم يبقى فيها بوليمورف ولا مش لازم؟ لازم يبقى فيها. عايز ايه؟ الكرونيك سوبرفيشال الانفلاميشن از ليميتد تو لامنا بروبلم، يعني الميكوزا اللامنا بروبلم بتاعتها. اما نيجي نبص هي كرونيك، ايه الخلايا اللي بنشوفها؟ ليمفوسايت بلازما سيل. ممكن نشوف اكيوت سيل طبعا، وده دليل على ايه؟ ديستراكشن، على اكتيفيتي. هل في جلاند اتروفي او ميتابليزيا او اي حاجه؟ لا مفيش. لو العيان ما اتعالجش نخش في المرحله الثانيه، كرونيك اتروفيك جاستريت. دي الادفانسد ستيج. ليه سموها اتروفيك؟ الجلاند حصل فيها ايه؟ جلاند اتروفي. ليه؟ لان الانفلاميشن موجود في ايه؟ في الالات السيروزا. في السيكس بتاع الجاستريك وول كله بعد ايه؟ وهنا الانفلاميشن الكلام ده وصل لحد فين؟ السيروزا. في المرحلة دي هنا ممكن نلاقي اكيوت انفلاماتري او ممكن ما نلاقيش. ليه ما نكونش نلاقي خالص؟ خلاص كل حاجة اتكسرت. بس هنا اخبار الاريتيشن كتير ولا قليل؟ اللي هيوصلها للكرونيك اتروفي كتير ولا قليل؟ كتير. تبدا الميكوزا بتاعت الاستومك تتحول فيها الجاستر جلاند اللي انت فاكر الجاستر جلاند للانتستاينال جلاند. الانتستاينال جلاند بتسكريت الكالاين ميوسين اللي بيحمل الاستومك اكتر، هي بتتحور عشان تتحرم من الانفلاميشن فيحصل انتستاينال ميتابليزيا. بس دي مصيبه، الانتستاينال ميتابليزيا بتستحمل الاريتنت بتاع الفود اللي نازل، فتبدا تقلب بالدسبليزيا اللي تقلب بالكارسيوم. تعالوا نشوف ونقارن الكرونيك سوبرفيشال بالكرونيك اتروفيك. مين فيهم في كرونيك انفلاماتوري سيل ليمفوسايت بلازما سيل؟ الاثنين. مين اللي لازم يبقى فيه بوليمورف؟ لكن مين ممكن ما يبقاش فيه؟ الاتروفيك. مين فيهم الانفلاميشن ليميتد اللامنا بروبيا بس؟ لكن مين واخد كل اللي هي؟ مين فيهم الميكوزا الجاند نورمال ومين فيهم اتروفايت؟ دي سهله. مين فيها بس ينفع يبقى فيه انتستاينال ميتابليزيا وديسبليزيا، لكن مين ما فيهاش؟ سوبرفيش. التقسيمه ديت دي التقسيمه اللي نشرحها للطلبه زيكم، لان التقسيمه دي كل هدفها تفهمكم البروسس اللي بتحصل، لكن في البوست جرادوز بنشرح لهم ابني كلاسيفيكيشن. هتلاقي عندكم في الكتاب مكتوب انذر كلاسيفيكيشن، اكتبوا عليه اسمه، ده اسمه سيدني كلاسيفيكيشن. سيدني بالنسبه ليكم سيدني، هي سيدني دي اشمعنى استراليا؟ عشان بياكلوا السموك ميت. السيدني كلاسيفيكيشن قسم الكرونيك جاسترايتس ل تايب A وتايب B. مين الاشهر؟ مين الكومن؟ A ولا B؟ لا ما نستغربش عليكم يعني، مين الاشهر؟ A ولا B؟ لا طبعا B، لان الـ A هي الاوتو اميون جاسترايتس. الايه هي الاوتو اميون جاسترايتس اللي نسبتها 15%، لكن الباقيه البي. عارفين مين البي؟ النون اميونولوجيكال اللي هم الاتش بايلوري ميمي وبقيه الحاجات. كل اللي عاوزكم تعرفوه في السيدني كلاسيفيكيشن ان هي بتتقسم لنوعين ايه وبي. الايه هي الاوتو اميون جاسترايتس اللي احنا شرحناها، والبي هي بقيه الانواع وعلى راسها الاتش بايلوري. الاشهر الاي ولا البي؟ البي. بس مش عاوز اي كلام عنهم، لان الكلام عنهم ده هو بيرجع يشرح لك اللي فات. فاهمين حاجه؟ هي دي التأثير اللي انا عاوزها. A و B. ال A هي الاميولوجيكا الاوتو نيون، وال B هي البيولي بعيد الحاجة. خلاصني؟ ده عيال خلاص. بايثولوجي بعديها كومبليكيشن. لو سمحت كومبليكيشن هو الموضوع كويس برضه وقع سهوا في الكتاب. وفي موضوع ينفع نتكلم عنه في باثولوجي غير كومبليكيشن، قد ايه متقدم؟ مفيش كومبليكيشن للكرونيك جاسترايتس؟ امال انا بقيت لك ليه؟ كرونيك جاسترايتس اول كومبليكيشن كام؟ عارف يا بيه فوق في قال لي ايه هو الطب ده مش شطاره؟ الطب ده كلمتين كلمتين اللي انت ما حطيتش ما زرعتش جواك حاجه اسمها فولو ذا سكيم انت كده ما بتعملش حاجه. ما انت دلوقتي المود بتاعك عالي تقول حاجه صح، لكن في الامتحان اخبار مودك ايه؟ ليه؟ مش هتفتكر حاجه. فولو ذا سكيم يلا هو اسمه ايه؟ كرونيك كومبليكيشن في اي كرونيك. اول حاجه فايبروزس، يبقى اول كومبليكيشن فايبروزس اللي تعمل لي ايه؟ فايلوريك اوبستراكشن اند اور جلاس ستومك تاوزو. يبقى اول حاجه كومبليكيشن فايبروزس سهل، فايلوريك اوبستراكشن مفهومه اند اور جلاس ستومك. اشرح بعد شويه. هل ينفع احط بعد الفايبروزس بريد؟ ينفع احط بريد؟ ليه ما احطش؟ لان الكرونيك جاسترايتس مش بكتيريا، ولو حتى بكتيريا اتش بايلوري، الاتش بايلوري تنفع تعيش حته غير الستومك يبقى مفيش بريد. بعد الاسبريد اللي مش هقوله اذر، الاذر مش احنا قلنا ان هي بيحصل فيها ديسبليزيا اللي هتقلب ايه؟ جاستريك كارسينوم. يبقى الكومبليكيشن اثنين اللي هو الفايبروز اللي يعمل لي بايلوريك اوبستراكشن على اور جلاس ستومك، وان هي بري كانسر لان تقلب جاستريك كارسينوم. فاي صعوبه؟ فولو ذا سكيم مش اي كلام. هتقلب يا دكتور شويه. ايضا جسمينا لسه ما فيش تاريخ التأثير بتاعتها. ايضا جسمينا قال لسه هشرح ايضا جسمينا الاكبر. الكلاسيفيكيشن في الاتش بايلوري بيبقى فيه زياده في الحموضه صح؟ في حاجه يا دكاتره ازاي؟ جرعات الرمل في حاجة يا دكاترة اسمها هايبرتروفيك جاستروباثي. أنا ما قلتش جاسترايتس. الهايبرتروفيك جاستروباثي اكتبوا عليه عنوان نزوم الشياكة. هايبرتروفيك جاستروباثي اكتبوا عنوان نزوم الشياكة اللي بينشر. في حاجة اسمها بيست كالسر. ده موضوع كاتيجوري إيه؟ لا ما تحملش أي مسؤولية. يا أخي حد يجي يقول لك أنا ما حضرتهاش. الهايبرتروفيك جاستروباثي اكتبوا عليه عنوان لزوم الشياكه. انا قلت هايبرتروفيك جاستروباثي ولا جاسترايتس؟ لان الهايبرتروفيك جاستروباثي بص معايا ادي ده طول نت، يبقى عندهم هايبرتروفي اوف ذا جاستريك ميكوز. يعني ايه هايبرتروفي؟ تخينه. بس دي ملهاش علاقه بالانفلاميشن. This is non-inflammatory hypertrophy of the gastric regional mucosa. ايه سببها؟ قانون محدش يعرف مشكلتها. الوقت لما الخلايا بتاع الجاستريك ميكوزا يحصل لها هايبرتروفي، اشهر خليه في الجاستريك ميكوزا يعني فرايس السن، يعني كميه ال اتش سي ال اخبارها ايه؟ عاليه. يعني يبقى فيه هايبر اكتيفيتي ويبقى فيه التر. الهايبرتروفيك جاستروباثي هو نون انفلاماتوري نون انفلاماتوري هايبر اوف ذا جاستريك وول. هل سببه انفلاميشن؟ نو. سببه ايه؟ وي دونت نو. كل اللي فيها ان بيبقى معاها هايبر اكتيفيتي بلس الفر. ده سندروم، جزء من سندروم بيسموه من تريرز ديزيز. اللي انا عاوزكم تعرفوه على الهايبرتروفيك جاستروباثي عنوان لزوم الشياكه. لان الكرونيك جاسترايتس ممكن تبقى تبقى يسموها تمبل. كرونيك اتروفيك كانوا زمان بيقولوا في حاجه اسمها كرونيك هايبرتروفيك جاسترايتس. شالت دي من الطب خلاص. لان ما بقاش فيها انفلاميشن سموها كرونيك هايبرتروفيك جاستروباثي. جزء من المنتيريس ديزيز، عاوز الكلمات الاتيه نون انفلاماتوري يبقى معاها هايبر اسيدي اسمها المنتيريس. كده خلصت.